ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤمنين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقيك والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا وسحرا عظيما قديما خاصا وعاما مشتركا بينك وبين أمك وإخوتك أجمعين. أبطل أسحارهم أكلوها وشربوها ودفنت لهم. أبطل أسحارا عظيما من حاسدين وحاقدين عليهم. أبطل سحرا في الوالد وفي الولد. أبطل سحرا في البلد هناك مدفونا على العذاب والنكال والأمراض والأدواء والأسقام. أبطل يا ربنا سحرا عظيما بينه وبين أمه وإخوته. أبطل سحرا بينهم وعليهم وفيهم. أبطله في الوالدة أبطله في الذرية. أبطله في البيت هناك في البلد مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا على العذاب وعلى النكال. أبطله يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام وعلى شر عظيم ولأجل مكر عظيم وحقد دفين عليهم. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا بينه وبين أمه بينه وبين إخوته فيه وفي أمه فيه وفي إخوته. أبطل يا ربنا أسحارهم أكلوها وشربوها ودفنت لهم ورشت لهم فمشوا عليها. أبطلها يا ربنا حسدا أبطلها يا ربنا حقدا أبطلها يا ربنا من الأقارب الحاسدين من الأقارب الظالمين من الأقارب الحاقدين. أبطلها يا ربنا أبطلها قوية عظيمة شديدة، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا من العمال، أبطلها يا ربنا من الخدم، أبطلها يا ربنا من الرعاة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا قوية، أبطل أسحارا من أفريقيا، أبطل أسحارا من أندونيسيا، أبطل يا ربنا أسحارا من بني جلدتهم، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطل سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا بينه وبين أمه، بينه وبين إخوته، بينهم وعليهم وفيهم. أبطل يا ربنا الأسحار، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، على الدم يا على الدم، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأبيض، أبطل يا ربنا سحره وعشقه، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر من الخلان، أبطل يا ربنا سحر من الأقران، من الأصدقاء من الأصدقاء، من الأصحاب من الأصحاب، أبطل يا ربنا سحر من خليلة، أبطل يا ربنا سحر من خليلة، من خليلة وصديقة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما استهدف المناعة، استهدف المناعة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما استهدف المناعة، استهدف المناعة، أنقصها أنقصها، أعدمها أعدمها، أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر القتل، أبطل يا ربنا سحر الدمار، أبطل يا ربنا سحر العذاب، أبطل يا ربنا سحر النكال، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. انت حسبنا يا ربنا على من سحر وحسد، على من سحر وحسد، واصاب بعينه، واصاب بعين لامة، واصاب بعين قاتلة قاضية. ابطل يا ربنا اثر عينه، عين قاتلة قاتلة، عين قاضية قاضية، عين عين عين، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطل يا ربنا اثر عينه، عين قاتلة قاتلة، قاضية قاضية، ابطل يا ربنا اثر عينه، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا قاضية قاتلة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا حاسدة حاقدة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا نافذة، ابطلها يا ربنا ناشبة، ابطلها يا ربنا نافذة، نافذة نفذت الى الجسد، ناشبة ناشبة، نشبت في الجسد، نشبت في الاضلاع، نشبت في البطن، في البطن ناشبة، ابطل يا ربنا اثر عين، عين عين عين، عين قوية قوية، قوية قوية نافذة، نافذة ناشبة، في الجسد في الجسد. الله اكبر. ابطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا وعيونا، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا كلها، أبطل يا ربنا سحرا بينه، بينه وبين أمه، بينه وبين إخوته، أبطل يا ربنا سحرا بينهم، أبطل يا ربنا سحرا عليهم، أبطل يا ربنا سحرا فيهم، أبطل يا ربنا حسدا شديدا فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، على ما آتيتهم، على ما أعطيتهم، على إرثهم، على ما آتيتهم، على المال والولد، على الصلاح، على نسب وحسب، على نسب وحسب. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا رب الحسد الشديد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا بقوتك، وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله ارقيك والله يقيك من سحر عظيم من حسد شديد من حقد دفين عليك وعلى الوالدة عليك وعلى أمك عليك وعلى إخوتك مشتركا فيما بينكم قويا عظيما شديدا ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا ابطله ابطله أثر بأمراض بأمراض فتاكة بأمراض قتالة أثر بأمراض وأورام أثر بهزال بهزال شديد في الجسد أثر تأثيرا بالغا على الأكل على الأكل على الأكل يمنع الأكل يمنع التغذية يمنع الفائدة يمنع الأكل فطر هذا الأثر العظيم فطر هذا الأثر العظيم أمرض البطن أمرض المناعة أعدم المناعة صرف المناعة فطر هذا الأثر العظيم العظيم القوي الشديد فطره يا ربنا سحرا فطره يا ربنا حسدا شديدا فأثر عيون عيون نظرت فأثرت عيون نظرت فضرت عيون نظرت قاضية قاتلة قاضية قاتلة قاتلة قاتلة قاضية قاضية قاضية تقضي عن الحياة قاتلة تقتل أبطل أثرها أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثر حسد وعين على ما أتيت على ما أنعمت هو أفصح مني لسانه تبارك الله تبارك الله على ما أتيت على ما أوليت على ما أنعمت على ما وهبت فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله هو أفصح مني لسانه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله هو أفصح مني لسانا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله هو أفصح مني لسانا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله هو أفصح مني لسانا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فطر يا ربنا أثر حسد شديد وعين وعين عين عين عين دخلت مع فصاحة دخلت مع بيان دخلت مع شعر دخلت مع إلقاء دخلت في الجسد عين عين نظرت حاكدة قافلة قاضية فطر يا ربنا أثرها دخلت مع كلمة دخلت مع جملة دخلت مع تعبير ووصف دخلت في الجسد عين عين دخلت في الأحشاء دخلت في الأحشاء قاتلة يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجي يا عين القاتلة أخرجي يا عين القاتلة أخرجها يا ربنا من البطن أخرجها يا ربنا من البطن أخرجها يا ربنا من الصدر والقلب أخرجها يا ربنا أخرجها على الورم والسرطان على الألم وعلى الألم العظيم الشديد أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا على ذهاب المناعة أخرجها يا ربنا أخرجها الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون نقضي يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اللهم ارطل السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون بينه وبين أهله بينه وبين أهله عليه وعلى أمه عليه وعلى إخوته عليه على الفصاحة على الفصاحة والبيانة على الفصاحة والإلقاء على شعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على المنطق على المنطق على الوصف على الوصف فطر يا ربنا هذا الأثر فطر يا ربنا هذا الأثر فطر يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقدة وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الله اللهم اطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا فاطر يا ربنا حسدا واهل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم القديم فاطر يا ربنا سحرا سحرا عاما ومشتركا فآثار الحسد والعيون فآثار الحسد والعيون فآثار الحسد والعيون فاطرها يا ربنا واخرجها كلها كلها كلها اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي بأمر الله اخرجي من الأحشاء اخرجي من الصدر والقلب اخرجي من الإلقاء والخطابة اخرجي بأمر الله وحول الله وقوة الله اخرجي يا ربنا العين اخرجي يا عين بأمر الله اخرجي يا ربنا قاتلة اخرجي يا ربنا قاضية اخرجي يا ربنا خائنة اخرجي يا ربنا خارقة اخرجي يا ربنا اخرجها اخرجي يا ربنا قاضية اخرجي يا ربنا اخرجي يا ربنا أخي يا ربنا اخرجي يا عيد اخرجي يا نظرة اخرجي يا عيد اخرجي يا نظرة قاتلة قاتلة سببت هما وغما ممرضة ممرضة ممرضة اخرجي يا ربنا اخرجها اخرجي يا عين اخرجي يا عين بامر الله اخرجي يا عين بامر الله اخرجي يا عين بامر الله اخرجي يا عين بامر الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها واخرجها سارها احللها يا ربنا احل عقدها احل يا ربنا عقدها من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر احل يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا من راس المعده احللها يا ربنا فكها من الباطن على الهزال على الهزال على القتل على القتل وعلى عدم الأكل وعلى ذهاب الأكل وعلى عدم الفائدة من الأكل وعلى عدم المناعة اللهم ابطل هذا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه عليه وعلى أمه وإخوته عليه وعلى زوجه وأولاده وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا اللهم يا ربنا اسهر يا ربنا مجمدا انزع يا ربنا مثبتا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد على الغيم على الغيم على الألم على الألم على القتل على القتل على الألم على الوجع يا ربنا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والحسد الشديد والحقد الدفين والحقد الدفين وبطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا من الله اخرجها اخرجها كلها كلها من الجسد من الجسد من الوالد من الوالد من الوالد من الوالد من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الوالدة اخرج يا ربنا من الاخوان من الاخوات من الاخوات اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد اللهم احل العقد اللهم فك المرابط بسم الله بسم الله بسم الله اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا رب وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا وآثر الحسد والعيون ابطلها يا ربنا ابطلها من القلب ومن الصدر ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا من القلب ابطلها يا ربنا من الصدر ابطلها يا ربنا من الراس ابطلها ابطل يا ربنا هذه العيون اخرجها اخرجها على الاكتئاب على ضيق الصدر على الهم والغم على اليأس والبؤس على اليأس والبؤس على اليأس والبؤس ابطل اثرها ابطل اثرها على القتل والقضاء ابطل يا ربنا اثرها ابطل يا ربنا اثرها حاسده حاقده ابطل يا ربنا اثرها ابطل يا ربنا اثرها ابطل يا ربنا اثرعين ابطل يا ربنا اثرعين نافذه نافذه نافذه وناشبه نشبت في الجسد تعلقت في الجسد تشعبت في الجسد وتجري في الدم اطر يا ربنا اثرها واحيا ربنا عقدها في العظم في العظم في العظم في النخاع الشوكي في النخاع الشوكي اطر يا ربنا اثرها واحيا ربنا عقدها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يرقيك من اثر اثر قوي عظيم بينك وبين الام بينك وبين امك بينك وبين اخوتك من سحر عظيم من سحر عظيم مدفون مدفون في البلد في البلد مدفون مرشوش منثور مذروق هناك في البلد في البلد في البلد قوي عظيم مخدوم ومحروس ومحروس ومثبت ومحكم ومثبت ومحكم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا مع حسد شديد اطره يا ربنا اطره يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا أبطله, أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا خفية, أبطله يا ربنا خفية, أبطله يا ربنا خفية, أبطله يا ربنا خفية, أبطله يا ربنا خفية, أبطله يا ربنا عظيمة, أبطله يا ربنا سميكة, أبطله يا ربنا متينة, أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين, أبطله يا ربنا أبطله, أبطل يا ربنا آثاره, أبطل يا ربنا آثارها سحرا عظيما وحسدا. أثرت على الرأس في الرأس وفي القفا وفي الظهر مربوطة وفي النحر معكودة وفي الصدر وفي القلب وفي البطن وفي الفرج وفي البطن وفي الفرج وفي العظام وفي الدم وفي اليدين وفي الرجلين وفي الوالدة وفي الإخوة وفي الزوجة وفي الأولاد. أطر يا ربنا أثرها, أطر يا ربنا أثرها, وحل يا ربنا عقادها, فك يا ربنا مرابطها. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا السحر, أطر يا ربنا الحسد, وحل يا ربنا العقادة, وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطر يا ربنا السحر, اللهم أطر يا ربنا الحسد الشديد والحقد الدفين وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون. حط يا ربنا أثر عين عين عين عين باردة, عين عين عين باردة, عين عين عين معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة باردة باردة باردة باردة. أخرجها أخرج أثرها باردة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة باردة باردة. حط أثرها عين عين نظرت نظرت نظرت على موهبة, نظرت نظرت نظرت على إلقاء وخطابة وعلى الشعر وعلى الشعر, نظرت نظرت نظرت نظرت على قوة وعلى حافظة, على قوة ونشاط وعلى سرعة بداهة. تبارك الله تبارك الله على البديهة, تبارك الله تبارك الله على على ذاكرة قوية. تبارك الله تبارك الله أثر عين عين عليها, عين على هجيس الوقامة, عين على الحسب والنسب, عين على موهبة, عين على نعمة, عين على حكمة وحنكة, عين عين عين أثر أثرها أثر أثرها أثر أثرها باردة وحارة, باردة باردة معجبة معجبة, حارة حارة حارة, حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة حاقدة. أثر أثرها أثر أثرها أثر أثرها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها. وحلي عقادها فك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. خذي عين خذي عين بأمر الله. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا العين أخرجها يا ربنا باردة حارة معجبة حاسدة. خذي بأمر الله خذي بأمر الله أخرجي بأمر الله من الجسد أخرجي بأمر الله من الجسد. اللهم أخرجها قاتلة قاضية. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا قاتلة قاضية. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا قاتلة قاضية. أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرجها يا ربنا قاتلة قاطعة قاطعة قاضية قاتلة. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرج شيطانها يا ربنا أخرج عينه وشيطانها. أبطل السحر يا ربنا وأخرج يا ربنا جنوده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل بطل بأمر الله, بطل بأمر الله وقوة الله وقوة الله. اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل الحسد الشديد الحسد الشديد. كاد أن يهلك الجسد كاد أن يهلك الجسد. اللهم أبطل أثره اللهم أبطل أثره اللهم أبطل أثره. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله. هو أفصح مني لسانا وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. تبارك الله على التوفيق على النجاح والتقدم والتميز والإبداع وعلى موهبة وعلى موهبة. أبطل يا ربنا هذا الأثر أبطل يا ربنا هذا الأثر أبطل يا ربنا هذا الأثر أبطل يا ربنا هذا الأثر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا الحسد اللهم اطره يا ربنا، اطله اخرجه كله، لا تبقي ولا تذر. بسم الله. اللهم اطر السحر، اللهم اطر الحسد، اللهم احل العقد، اللهم فك المرابط. بسم الله. ارقي الوالد والولد. بسم الله. ارقيك من اثر بينك وبين امك واخوتك، بينك وبين امك واخوانك. اللهم ابطل هذا الاثر، اللهم ابطله يا ربنا. سحرا وحسدا وعينا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا هذه العقد. فكها يا ربنا. من الروح والجسد، من العقل والبدن، اللهم أطل أثرها، اللهم أحل عقدها، اللهم فك مرابطها. يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقد فيهم وعليهم وبينهم. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة السحرية الحسدية. احل يا ربنا هذه العقدة، عقدة عين، احل يا ربنا عقدة عين، احل يا ربنا على القتل والهلاك والدمار. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا اخرجها. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة. عقدة عين وحسد وحقد شديد. احل يا ربنا هذه العقدة سحرية، احلها يا ربنا احللها، وفكها. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية. احلى يا ربنا من قلبه وصدره. احلى يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية. احلى يا ربنا من قلبه، احلى يا ربنا من صدره، احلى يا ربنا من بطنه، احلى يا ربنا من فرجه، احلى يا ربنا، احلى من عظامه ودمه وعصبه. احلى يا ربنا احلولها، احلى يا ربنا منه، احلى يا ربنا من الوالد والولد، احلى يا ربنا من والدته، احلى يا ربنا من امه، احلى يا ربنا من اخوته، احلى يا ربنا من بيته مدفونه ومرشوشه ومنثوره ومذروره ومكتوبه ومربوطه ومعقوده. احلى يا ربنا هذه العقده، عقدة سحر عظيم. احلى يا ربنا احلولها، احل يا ربنا هذه العقدة من سحر عظيم، من حسد شديد، ومن عيون على القتل والهلاك والدمار، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، احلها يا ربنا، احللها، فكها يا ربنا، فكها. اخرج يا ربنا من عليها. اخرج يا ربنا من عليها. ماردا وعفريتا نفسا الخبيثة اخرجها يا ربنا. علت واستقرت في الراس وملكت الجسد. عليك بالنفس، نفس خبيثة على الهلاك، على الدمار، على القتل، على القضاء. عليك بها يا ربنا. على الربط، على التعقيد، على التعثير، على الأمراض والأدواء والأسقاط. عليك بنفس، نفس خبيثة. حسودة حقودة. عليك بها يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة. الله أكبر. بسم الله. اخرجي يا نفسا ظالمة، ساحرة، حاسدة، حاقدة، حقودة. اخرجها يا ربنا، اخرج هذه النفس الى امر الله. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه النفس توجهت اليه ودخلت فيه من قبل ساحر وحاسد، ذكر وانثى، وعائن وعائنة. يا الله يا ربنا يا ربنا، اقتل اثرها، اخرج اثرها، اخرج يا نفسا بامر الله، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا طاغية باغية، اخرج يا ربنا قاضية، اخرج يا ربنا مزعجة، اخرج يا ربنا مقلقة، اخرجي بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. وإذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا شفاء لعبدك ولأهله أجمعين. يا ربنا شفاء له ولأولاده، له ولأمه وإخوانه. يا ربنا شفاء له ولنا أجمعين. يا ربنا شفاء شفاء شفاء من نفس، من الأعداء، من الأنفس، من الأعداء، من أعين الأعداء. شفاء من أعين الأعداء، من أنفس الأعداء، ومن سحر الأعداء. شفاء يا ربنا شفاء للقلب وللصدر وللبطن وللفرج. شفاء يا ربنا شفاء للعظام وللدم والمفاصل والغضاريف. شفاء يا ربنا شفاء، شفاء للرأس والجسد، شفاء للعقل والبدن، شفاء للوالد والولد. شفاء يا ربنا مما في البلد لنا من سحر عظيم من حسد شديد. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون. أبطلها وأخرجها، أخرجها يا ربنا أخرجها، أبطلها يا ربنا أبطلها، أخرجها يا ربنا أخرجها. وبطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله وكفى. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية، فيهما عينان نواختان، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فطر يا رب الأثر نظرة، ثم نظر ثم عبس وبصر. فطر يا رب الأثر نظرة. فتاكة قتالة قاضية. فطرها يا رب أخرجها، أخرجها وأخرج أثرها. بسم الله. اخرجها يا ربنا واخرج اثرها. بسم الله. ابطلها يا ربنا ابطلها. اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

وزوجك وأولادك أجمعين. اللهم اشفهم وعافهم. اللهم شفاء لنا أجمعين يا ربنا. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. يعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. يعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. يعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. يعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. يعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. أعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقد مشتركة فيما بينهم. اللهم شفاني يا ربنا للوالد والولد, شفاني يا ربنا الحاضر والغائب, شفاء للأم والذرية أجمعين. اللهم اطلع ثرى حسد وعين عن الفصاحة والبيان وإلقاء الشعر. اللهم اطلع يا ربنا اثر حسد وعين على القاء الشعر وعلى القاء الشعر على القائه وعلى تاليفه. اللهم اطلع يا ربنا اثر الحسد والعيون عليه وعلى اهله وعلى الحسب والنسب كله يا ربنا, ولا تكن عليه انصر له ولا تنصر عليه, انصر له ولا تنصر عليه يا ربنا. اللهم شفاء وعافيه له ولنا اجمعين. حصنه يا ربنا واهله بحصك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.